ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم ومن الليل فسبحه والنجم إذا هوى

وما تهوى الأنفس ولقد جاء عن ذكر

وأبكى فادخلي في